أسأل الله جل وعلا لي التوفيق وحسن التبليغ، وأسأله سبحانه وتعالى لحضراتكم حسن الاستماع وحسن الطاعة. فما هو الاستغفار أيها الأحبة؟ الاستغفار عبادة من أجل العبادات، عبادة تجريها باللسان مع موافقة القلب لها، ومعناها أنك تتوجه إلى الله الغفور سبحانه أن يغفر لك ذنوبك ويستر عنك عيوبك ولا يحاسبك بما اقترفت يداك، وهو من الغفر أي الستر. فطلب المغفرة معناه أن يستر الله عنك ذنوبك فلا يفضحها على الناس في الدنيا ولا يكشفها على رؤوس الأشهاد يوم القيامة. اللهم آمين. والاستغفار كيفيته سهلة بسيطة ميسورة، أقلها أن تقول أستغفر الله، أي أتوجه إلى الله بلساني وبقلبي وبجوارحي أن يغفر ذنوبي ويستر عيوبي وأن يحط عني خطاياي، وهي عبادة باللسان. ومعنى أنها عبادة باللسان أي أنها ليست بحاجة إلى مجهود كبير ولا إلى وقت طويل ولا دفع أموات، يستطيعها الكبير والصغير، الغني والفقير، القوي والضعيف، العالم والجاهل. لا يعجز أحد أن يعمر أوقاته بذكر الله، لا يعجز إنسان أن يعمر قلبه بالاستغفار لله سبحانه وتعالى. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر في كل وقت وحين. قد يظن البعض أن الاستغفار مقرون بالمعصية فيتوهم أنه يستغفر إذا وقع في معصية أو اقترف خطيئة، والحق والذي عليه سنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم هو الاستغفار في كل وقت. فالنبي صلى الله عليه وسلم وهو معلم الأمة الأعظم كان يكثر من الاستغفار بعد الصلاة، إذا انتهى من الصلاة يقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله 3 مرات، وإذا خرج من الخلاء قال غفرانك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كان أصحابه يحصون له في المجلس الواحد يستغفر رب العالمين 70 مرة، وكان أقل أحواله أنه يستغفر الله سبحانه في اليوم 100 مرة. وهذا هو النبي صلى الله عليه وسلم، النبي المعصوم رحمة الله للعالمين، يستغفر الله ولا وليس عليه ذنب. فما بالنا وما حالنا ونحن الخطاؤون المذنبون نعصي الله أكثر مما نطيعه ونذنب أكثر مما نحسن؟ ألست نحن أولى وأحوج وأحرى بأن نستغفر الله في كل وقت وحين؟ وأقل ما في الأمر أنك عندما تعمر قلبك ووقتك وفمك بالاستغفار فما حالك؟ ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ ألا تكون قد عملت بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال لا يزال لسانك رطبا بذكر الله؟ ذهب صحابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كثرت علي شرائع الإسلام صلاة وصيام وزكاة وحج وصدقة وأمر المعروف ونهي عن المنكر وصلة رحم كثرت علي شرائع الإسلام، فدلني على عمل واحد، فدلني على عمل أتشبث به. فقال الحبيب صلى الله عليه وسلم: لا يزال لسانك رطبا بذكر الله، لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. وقد قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: طوبى، وطوبى هذه بحرف الطاء، طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. وقد اخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان طوبى هذه التي هي بحرف الطاء والتي مشتقه من التوبه كذلك هي شجره عظيمه في الجنه رزقنا الله واياكم اياها. ما مواصفاتها؟ مواصفات هذه الشجره، انظر الى اي واحد منا ونحن في بيئه قرويه زراعيه، عندما يشتد بك الحر فتظل تبحث عن شجرة ذات ظل تظلك وتحميك ويهدأ بها قلبك. انظر الى شجرة طوبة في الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. واخبر ان طوبى شجرة عظيمة في الجنة ظلها ممتد امتداد، بحيث لو أن رجلا ركب جوادا، ركب حصانا وسار في ظلها بأقصى سرعة 100 عام لم يبلغه. ظل شجرة واحدة في الجنة للمستغفرين الذين يستغفرون ربهم. وقال تعالى: والمستغفرون والمستغفرين بالأسحار. تأمل وقت السحر قبل صلاة الفجر من أعظم أوقات الاستغفار. لماذا؟ لماذا هذا الوقت بالذات؟ ولماذا عبادة الاستغفار بالذات؟ لماذا لم يكن صلاة؟ لماذا لم يكن تلاوة القرآن كلام رب العالمين سبحانه وتعالى؟ لماذا لم يكن سجود أو ركوع بل المستغفرين بالأسحار؟ لماذا؟ لأن وقت السحر الذي قبل الفجر ينقسم فيه الناس إلى 3 أصناف. الصنف الأول هم أهل الدنيا الذين ينامون ولا يعطون هذه الأوقات حقها ولا يعرفون لها فضلها. طول النهار تعبان وشقيان يجي بالليل يتعب وينام، فهذا غافل، هذا غافل عن هذه الأوقات الفاضلة. هم أهل الدنيا. الآخرون هم أهل المعاصي. إن أغلب الجرائم والآثام، بل أعظم الآثام والذنوب ترتكب في هذا الوقت. الذي يريد أن يختلي بامرأة في الحرام يتحين هذا الوقت، الذي يريد أن يسرق يتحين هذا الوقت، الذي يريد أن يشرب المخدرات أو يتعاطى المسكرات يتحين هذا الوقت بالذات. في هذا الوقت بالذات تكثر فيه المعاصي والمفاسد ربما أكثر مما تكون في وضح النهار. والصنف الثالث هم القلة المؤمنة، هم القلة الذين اختصهم الله بهذا الفضل، الذين يقومون لرب العالمين حجتا، يستغفرونه سبحانه وتعالى، يستغفرونه أولا لما وقعوا فيه من آثام وذنوب طوال النهار، ويستغفرونه ثانيا للمقصرين من بقية الأمة الذين قدموا الدنيا على الآخرة وعملوا بالنهار وناموا بالليل. ويستغفرونه ثالثا لأولئك المنهمكين في المعاصي والشرور والآثام والذين لو أطلق لهم العنان أوشك الله أن يخسف بنا الأرض جميعا. فيأتي استغفار المستغفرين بالأسحار حماية لهذه الأمة حتى لا ينزل الله على الناس سخطه وعذابه كما كان يفعل بالأمم السابقة. وفي حديث شريف عظيم لرسول الله صلى الله عليه وسلم انظر كيف أن الاستغفار يفيد صاحبه وغيره. في الحديث الشريف إن العبد لا ترفع له الدرجة في الجنة. خلاص الله رب العالمين سبحانه وتعالى حاسبه وأعطاه مكانته، ثم إذا به العبد يجد أن الله قد رفعه مكانة فوق مكانته. إن العبد لا ترفع له الدرجة في الجنة فيقول أي ربي مما هذا، فيقول سبحانه وتعالى هذا باستغفار ولدك لك، هذا باستغفار ولدك لك، أن تستغفر لأبيك أو جدك أو من شئت فإن الله سبحانه وتعالى يرفع له بهذا الاستغفار الدرجة في الجنة ويعلمه أن ابنك فلان أو ابنتك فلانة قد استغفر لك. والاستغفار أيها الأحبة له فضائل عظيمة. طيب قبل أن نذكر هذا نتأمل هذا الحديث الذي ذكرناه الآن. قد يقول قائل ولكني أكثر من عمل الصدقات الجارية لأبي أو لجدي. كلمة أبي أخواني معناها الأب وإن على الأب والجد وهكذا، كلمة الأب في الشرع واللغة تعني هكذا، لا تقتصر على أبوك الذي أنجبك ولكن قد تشمل الجد وما فوقه. قد يقول قائل ولكنني أكثر من الصدقة على أبي. ومسألة تلاوة القرآن على الميت هذه مسألة يعني مسألة ضعيفة لا دليل على صحتها، ونناقش الأمر بشكل عقلي. لو أنك مثلا قرأت القرآن على والدك وظننت أو على روح والدك وظننت أنك سوف تهدي ثواب التلاوة له، فهل أنت أولا قد ملكت الأجر لتهديه إلى والدك؟ أنت لا تعلم هل الله قبله أم لا. طيب الأمر الثاني، لو افترضنا أنك قرأت قرآن على روح والدك بمقدار 100 حسنة فما يدريك أنه يحتاج 1000 حسنة، وإذا قرأت على روحه بما مقداره 1000 حسنة فما يدريك أنه في حاجة إلى 10,000 حسنة وهكذا. ولكن لو استغفرت الله لأبيك وتقبل الله استغفارك غفر الله لأبيك ذنوبه لو كانت مثل ملء الأرض. أبسط شيء وأجمل شيء وأعظم شيء دفعة واحدة. طيب تعالوا بنا أيها الأحبة نتأمل اسمين عظيمين من أسماء الله سبحانه وتعالى، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ومن أسماء الله الغفور، نتحدث اليوم عن الاستغفار، فمن الحسن أن نتحدث عن أسماء الله التي تتعلق بالاستغفار. ولله اسمان عظيمان يتعلقان بالاستغفار، الأول الغفور، الثاني الغفار. فما الفرق بين الغفور وبين الغفار؟ قد يقول البعض أن هذا توكيد لذلك. وليس هذا بصحيح، لأن أسماء الله كلها أسماء حسنى، ومعنى أنها أسماء حسنى أي قد بلغت المنتهى في الحسن وبلغت الكمال في المعنى، فلا تحتاج إلى تأكيد من خارجه. إذن هناك فرق بين الاسمين، بين الغفور وبين الغفار. فالغفور هو الذي يغفر الذنب مهما عظم إلا الشرك. قال تعالى: إن الله يغفر الذنوب جميعا، إن الله يغفر الذنوب جميعا إلا أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء سبحانه وتعالى، مهما عظم الذنب إلا الشرك بالله. وقد يظن البعض أن الشرك مجرد أن تسجد لصنم. لا، إن الشرك له معاني كثير وأشكال عدة وأصناف متنوعة، وقد يكون أي إنسان، قد يكون أي إنسان مصاب بمرض شركي وهو لا يعلم. وقد ابتلينا في بيئتنا ببعض المظاهر الشركية عافانا الله وإياكم منها جميعا، مثل دعاء الأولياء والصالحين من دون الله، مدد يا بدوي، مدد يا عدوي، هذا الكلام هذا دعاء، والدعاء لا يزهر إلا لله سبحانه وتعالى. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليؤمنوا بي وليستجيبوا لي. فالدعاء لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى، ومن دعا أي أحد غير الله فهو واقع في الشرك والعياذ بالله. أن تعتقد بقلبك أن أحدا غير الله، حتى لو كان النبي صلى الله عليه وسلم نفسه أعظم الأنبياء وأشرف المرسلين وأعظم من جميع الأولياء الصالحين، لو اعتقدت بقلبك أن النبي يشفي أو يرزق أو يفعل أي شيء مما يطلبه الناس في الدنيا من زواج البنت أو نجاح الولد، لو اعتقدت بقلبك أن أحدا غير الله يستطيع أن يفعل هذا، فهذا شرك بالله سبحانه وتعالى، وهذا ينافي عقيدة التوحيد. التوحيد أي أن الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، هو الرزاق لا شريك له، هو الخالق لا شريك له، هو الذي يشفي لا شريك له، وهو الذي يعطي ويمنع ولا شريك له سبحانه وتعالى. فمن اعتقد بقلبه شيئا غير هذا فقد يكون غالقا في أوحال الشرك دون أن ندري. ولهذا ينبهنا رب العالمين سبحانه وتعالى، ينبهنا ويحذرنا ويعرفنا أنه سبحانه يغفر كل الذنوب. واحد سارك يا عم الشيخ استغفر تاب الله عليه، واحد ثاني يا عم الشيخ استغفر تاب الله عليه، واحد كذا واحد كذا واحد كذا، أهم شيء ألا يقع في قلبك شيء من شرك، ولو حتى الشرك اللفظي. ما معنى الشرك اللفظي؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الشريف: من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك. معقول؟ أي والله، هذا كلام المعصوم صلى الله عليه وسلم، ليس من كلامنا، وهذا أمر وداء ووباء وابتلاء ابتلينا به منذ القدم، منذ عصور الجهل والظلام، أن نحلف بغير الله. نحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم، النبي عظيم، النبي خير منا ومن آبائنا ومن أجدادنا بأبي هو وأمي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن عقيدة التوحيد تقول أنه لا يجوز أن نحلف بغير الله. طيب انظر الذي يحلف بالنعمة، الذي يحلف برأس أبيه، انظر إلى الجهل الأعظم الذي يحلف بالحجر وتربط أبي. يعرف الحجر، يقسم بالأصنام التي جاء المعصوم صلى الله عليه وسلم ليكسرها من قلوب الناس قبل أن يكسرها من الظاهر. لا يجوز أيها الأحبة. فالله سبحانه وتعالى يغفر الذنوب جميعا إلا أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لماذا؟ لأنه سبحانه هو الغفور. طيب، واعذرونا أيها الأحبة إن كنت قد أطلت الحديث في هذه المسألة، لأن هذا مرض وداء أبتلينا به، فيجب أن نهتم به اهتماما شديدا. كل واحد مسؤول عن أهله، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، يجب أن يعلم أبناءه وزوجته ويعودهم على عدم الحلف بغير الله. طيب، لو إنسان حلف بغير الله نقول له قل لا إله إلا الله، لأن لا إله إلا الله هي إبر التوحيد وهي تكفير وتوبة، كأنه بالضبط خرج عن الإسلام وأرجعناه بقول لا إله إلا الله. من الطريق أنك عندما تقول الإنسان قل لا إله إلا الله يقول محمد رسول الله، لا، أنا أريدك أن تقول لا إله إلا الله. طيب حلها إيه؟ تقول له اذكر الله، هنا يقول لك لا إله إلا الله. تمام؟ فنهتم يا أخواني بهذه المسألة، يعني نجعلها رسالة لو أتيناها في الحياة نكون والله قد فعلنا شيئا كثيرا، يعني نكون محاولنا عن الأمة مظهر مظهر الشرك وهو شرك النظري. ولا يظن أحد أنني أقول أن الذي يفعل هذا مشرك ويقتل، كان خطأ، لا طبعا، ولكن هذا من الأفعال الشركية التي يقترفها الناس بجهل، ويجب علينا أن نعلمهم عقيدة التوحيد. فما معنى اسم الله الغفار؟ الغفار في اللغة العربية على وزن الفعال، وعندما يأتي الفعل بالتجديد فإنه يدل على كثرة تكرار الفعل. ذي مثل مثلا كلمة قطع وقطع، قطع يعني مرة واحدة فيه. أما قطع فتعني تكرار التقطيع، فالله هو الغفار معناها أنه يغفر الذنب مهما تكرر. انتبه، هذا مدخل من مداخل الشيطان. الإنسان نحن نعلم أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. قد يصيب الإنسان بعض حياة الفتور والضعف وينقص ويقل إيمانه، فيريد في لحظة من اللحظات أن يتوب ويرجع ويستغفر، فيحتال عليه الشيطان فيقول ما ذلك قد فعلت كذا وكذا وكذا وكذا من الشرور والآثام، وفعلت كذا وكذا وكذا وكذا، ويذكره بالذنوب العظيمة حتى تسود الدنيا في عين الإنسان. فيقول يعني أنا لو استغفرت ربنا يغفر لي مع كل هذه الذنوب؟ نعم يغفر الله لك. طيب، استغفر ثم مضى بي قطار الحياة ووقعت في بعض المعاصي والآثام، ثم بدأ لي التوبة والاستغفار. استغفر؟ نعم يغفر الله لك. ثم ثالثة ورابعة، نعم لا توقف عن الاستغفار. الشيطان يريد أن يائسك من رحمة الله، الشيطان يريد أن يقنطك من رحمة الله سبحانه وتعالى. أهم شيء أنك عندما تقبل على التوبة وتنوي الاستغفار أن تنويها بحق بصدق، وليس مجرد كلام وألفاظ نجريها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين ولا عدوان الا على الظالمين واصلي واسلم على نبوه رحمه العالمين سيدنا محمد النبي الامي الامين وعلى اله وصحبه ومن تبع هداه باحسان الى يوم الدين. ثم اما بعد تتحدث ايها الاحبه في هذا اللقاء عن الاستغفار والان نتوقف مع ايه عظيمه من كتاب الله تعالى في سوره نوح حين يقول رب العالمين سبحانه وتعالى فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا. نحن نعلم قصه سيدنا نوح عندما ارساه رب العالمين سبحانه وتعالى الى قوم المشركين، قصه معروفه. طيب عندما ذهب سيدنا نوح الى هؤلاء المشركين الذين كانوا يعبدون الاصنام ود وسواع ويغوث ويعوك ونسر، بماذا امرهم؟ فقلت استغفروا ربكم. طيب اذا كان الاستغفار هذا مفيد للكفار المشركين، اليس احرى ان يستفيد به اهل الايمان والتوحيد؟ طيب بسرعه نتامل الايه الشريفه، فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يغفر الذنب مهما عظم ومهما تكرر. طيب اذا فعلنا هذا ماذا يتحقق؟ يرسل السماء عليكم مدرارا. الصومال بلد اسلامي وعربي وشقيق، حوالي 4 مليون مسلم هناك يكادون يموتون جوعا، بل مات منهم عشرات الالاف جوعا بسبب قلة المطر، جفاف كامل اهرق اهلك الحرث والنسل. لو تابعنا اخبار الصومال يعني القلب يدمى مما يراه، يرى هياكل عظمية، يرى اناس بلغ بهم المرض والتعب والنظف والانهاك لدرجة ان سقط الرجل على الارض، فجاء كلب جائع حاله اسوأ من حال الرجل فظن ان هذه جثة فاخذ ينهج فيها، والرجل من ضعفه ووهنه لا يستطيع ان يرد الكلب عن نفسه. متخيل المشهد؟ لا يستطيع، والكلب ينهش في جثة الرجل الحي، جسد وليس جثة، جسد حي من التعب بسبب أن الله سبحانه وتعالى أمسك السماء. طيب بالاستغفار، والحمد لله رب العالمين سمعنا منذ أيام أنهم قد صلوا صلاة الاستسقاء وقد من الله عليهم بالغيث والمطر، بالاستغفار يرسل السماء عليكم مدرارا. ونحن في بيئة ريفية نقدر قيمة المطر، أنت يأتيك الماء في البحور في البحار والترع من نهر النيل فلا تعرف المطر قيمته، ولكن يعرف قيمته أولئك الذين يعيشون هناك عند منابع النهر، لو انقطع عنهم سينقطع عنك. وأولئك الذين يعيشون في بيئات لا أنهار فيها، دول عربية مثل الأردن هذه الأماكن أغلبها لا أنهار فيها، ينتظر السماء تمطر، يعرف الأرض ويرمي البذر ويغطيه ثم ينتظر فضل الله سبحانه وتعالى أن تمطر السماء، فإن أمطرت كان الخير والنماء، وإن أنفكت كان الجدب والموت. فقلت استغفروا ربكم ما فعل الله هذا إلا بذنوبكم إنه كان غفارا يرسل السماء، يرسل السماء، السماء أصبحت كأنها قادم لك، رسول أرسله رب العالمين ليؤدي لك مهمة أنت تستفيد بها، والماء هو عصب الحياة وجعلنا من الماء كل شيء حي. أول شيء في الحياة لو إنسان يسير في صحراء جرداء ومعه كنوز الدنيا وافتقد الماء يشكل يحدث كل هذه الأموال لا تهم، أنهم كوب من الماء، عصب الحياة ومبدأ الحياة، كل شيء بدأ بالماء. وجعلنا من الماء كل شيء حي. طيب بعد الماء يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين. نتأمل كلمة أموال، لم يكن يمددكم بمال، فصنوف الأموال شتى، ذهب مال، فضة مال، بنكنوت مال، أراضي مال، عقارات مال، سيارات مال، أموال كثيرة. منا من يحب الذهب، منا من يحب الفضة، منا من يحب الماشية والأغنام، منا من يحب المباني والعمارات، منا من يحب السيارات. كل إنسان يستهويه نوع من أنواع المال. ومدلكم بأموال، المال هو محرك الحياة، بغيره لا يخرج هذا إلى عمله ولا يسعى هذا على رزقه. وأملكم بأموال وبنين. طيب نتأمل إنسان ثري وغني وعنده ما عنده من أعراض الدنيا وحرم نعمة الولد، لا يهنأ بشيء مما عنده. وتأمل أن الله قال بنين، البنين طبعا يعني الذكور، وهذا يكون محبب إلى نفس الإنسان، فالذكر هو امتداد النسل واستمرار الاسم. والذي قد يقول قائل ولكنني أحب البنات، نقول إن الله الذي يعطي الأدنى يستطيع أن يعطي الأدنى، الذي يستطيع أن يعطي الأعلى يستطيع أن يعطي الأدنى، ولكنه ذكر الشيء الذي تستمر به الحياة والأكثر قربا وحبا للنفوس. طيب يا أخواني هذه أعراض الدنيا، الماء عصر الحياة، المال، البنون، ماذا بعد هذا؟ نتأمل في الآخرة. ألا فضل السفر في الدنيا، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين. طيب في الآخرة ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار. جنات، قال جنات كثيرة، لم يقل جنة واحدة، جنات عن يمين وشمال، جنات في روض الجنة وفي وسط الجنة وفي الفردوس الأعلى من الجنة، إنها جنات كثيرة أيها الأحبة. بفضل الاستغفار ذكرنا أنك عندما تستغفر لولدك فإن الله يرفع له الدرجة في الجنة. طيب الدرجة دي كم مقدارها؟ كما بين السماء والأرض، درجة واحدة في الجنة. والجنة فيها درجات بعدد آيات القرآن الكريم 6236 درجة، بعدد آيات القرآن الكريم. كلما استغفرت لأبيك أو لوالدك أو لولد أو لأمك رفع الله لهم الدرجة في الجنة. ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. طيب الجنة ما فيها أنهار؟ ما الحكمة أن يذكر أنهار هنا في الجنة؟ الأنهار في الجنة هي زينة الجنة، فاللهم ارزقنا الجنة وأنهارها، اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، اللهم اهدنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار، اللهم ارزق بلادنا الأمن والأمان والاستقرار يا رب العالمين، اللهم ارزق بلادنا وسائر بلاد المسلمين الأمن والأمان والاستقرار يا رب العالمين، اللهم ارزق أهلهم من كل الثمرات يا أرحم الراحمين، اللهم ولي علينا من يصلح يا رب العالمين، اللهم ولي علينا خيارنا ولا تولي علينا شرارنا، اللهم عليك بالذين يقيدون لنا يا رب العالمين، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وأحمد الله.